جزاكم الله خير بارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ناسيا وخرج بعض الناس من المسجد وبعضهم في المسجد ما حكم صلاة من خرج من المسجد؟ يعلن الإمام بأننا في الصلاة الفلانية ثبت أننا صلينا صلاتنا ناقصة، فمن كان قد خرج ولم يكمل معنا فعليه أن يعيد صلاته، يكتب في المسجد إعلان ويتكلم في أكثر من صلاة، كل ما سلم يردد هذا الكلام حتى يبلغ الجميع. يجب على المأمومين ينشرون هذا الكلام أيضا، يتحدثون به هذا بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، حتى يبلغونهم بأنه يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم. يقول الآخر في ما حكم الذين خرجوا في قصة ذي اليدين من المسجد؟ هذه ما جاء لها ذكر، ما ندري هل رجعوا لما شعروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وكم صلاته، ما هذه ما جاء لها ذكر، ما أنا أستطيع أن أقول لكم فيها شيء، ما سمعنا لهم أي شيء، أنا ما سمعت أنه حدث في أمرهم شيء. قل السائل أنه صلى الظهر ركعتين منفصلتين ناسيا، ما حكم صلاته؟ ركعتين ناسيا يعني سلم عن نقص، صلى ركعتين ثم سلم ثم قام صلى ركعتين، هذا مثل ما فعل الرسول عليه أنه يسجد السهو بعد السلام من الركعتين الأخيرتين، ما دام نتذكر وجاء بالركعتين الباقيتين يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا ذهب الوقت يعيد الصلاة. يقول سائل هل قبر عيسى عليه الصلاة والسلام موجود بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. سمعنا بهذا والله أعلم، لا سمعنا مثل ما سمعتم أنه ينزل في آخر الزمان، هذا لا شك فيه، ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتزوج ويولد له ويتوفى، فورد ولا أدري والله يعني ما أحضرني عن درجة الحديث أنه يموت ويدفن جوار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مشهور لكن ما أستطيع أن أقول يقين أو لا، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.